إذن خليني ودعني أخي المربي أختي المربية نلخص ونتحدث بشكل دقيق جدا عن بعض الخطوات العملية التي من خلالها نمارس عملية المدح مع أبنائنا. أول هذه الخطوة، ركز أكثر على الإنجاز لا على الشخص لذاته، بمعنى ينبغي الحرص أكثر على مدح كل ما يصدر عن الطفل من إنجازات مهما كانت هذه الإنجازات ضئيلة. قد تكون ضئيلة في نظرنا لكن هي شيء رائع جدا عند الطفل، هي شيء كبير قياسا مع قدرات الطفل الذاتية. الإنجاز هو كل سلوك يصدر عن الطفل أو خلق يتصف به الطفل. استعمل الأمثلة التالية، مثلا ما أروعك لأنك هادئ، كم أحبك وأحب كلامك الطيب، تستحق الامتياز لأنك مجد مجتهد في دراستك، ابني رائع لأنه يحافظ على الصلوات الخمس ويحافظ عليها في وقتها. هكذا ينبغي أن نبتعد كل البعد قدر المستطاع عن أسلوب التعميم الذي قد لا يقدم الوالد خطوة نحو الإنجاز، ابني رائع مثلا. هذا قد يحتاجه الطفل نعم، لكن ينبغي أن لا يكون هذا هو أسلوبي فقط. دع دائما مدحك مخصصا. معنى المدح المخصص أنه مدح مخصص بصفة، ابني رائع لأنه هادئ، ابني متميز لأنه ينجح في دراسته، ابني إنسان متميز لأنه يحافظ على الصلاة. فأنا أربط هذا المدح العام بعمل مخصص. هذه أول خطوة، أنني أركز على السلوك وصفات ابني ولا أركز على ذات الابن. الخطوة الثانية، امتدح المحاولات حتى ولو لم تكن إنجازا. فالطفل في بداية نموه يحاول، ينجح أحيانا ولا ينجح أحيانا أخرى، وهذه سنة الله في خلقه. لكن دوري أنا المربي أن أشجع كل المحاولة وأن أعد كل فشل أعده خطوة نحو النجاح. كل فشل يعتبر خطوة نحو النجاح ونحو الإنجاز، وأحذر من أن أمارس تحبيط الطفل أثناء محاولاته حتى لا يصاب بخيبة الأمل وأضعف ثقته في نفسه وفي قدراته. ولذلك هذا دوري أنني أشجع المحاولات. كل إنسان يحاول، والطفل هو أكثر الناس محاولة، يحاول يفشل ويحاول يفشل ويحاول لأن فطرته ما زالت سليمة، لا يعرف شيء اسمه الإحباط. فهو حتى يتعلم المشي كم مرة حاول وسقط، وكم مرة حاول وسقط وتألم، لكنه يصر على المحاولة لأنه يريد أن ينجز، يريد أن يقلد غيره. لماذا غيري يمشي على قدميه وأنا لا أستطيع المشي إلا حبوا؟ فهو يحاول. من الذي يحبطه في الواقع؟ المحيط هو الذي يحبط الإبن. إذا لم يجد تشجيعا ومدحا ومدعما لسلوك المحاولة قد يحبط. ولذلك الكثير من الناس وهم كبار ما عندهم شيء اسمه المحاولة، دائما يخاف، لا أخاف أن أفشل. يا أخي حاول، لا أخاف من الفشل. لماذا؟ لأن عنده المحاولة مرتبطة بالفشل، لأنه لما حاول مرة وهو صغير فشل ثم أصيب بالإحباط، فارتبطت المحاولة بالفشل وارتبط الفشل بالإحباط. الواقع عنده وهو كبير أنه لا يستطيع أن يحاول. الكثير من الناس لا يعرفون محاولات. غير عملك إذا لم تكن سعيدا فيه، غير أسلوبك إذا لم يحقق نتيجة، غير هذا الأمر إذا لم يحقق لك ما تريد. لكن الإنسان لا يحاول لأنه يقولك والله امسك عليك مجنونك، خوفا من أن يأتيك مجنون أسوأ منه. من القواعد للأسف الشديد التي تؤصل فكرا يعني متخلفا لا يدفع الناس للمحاولات. يا أخي حاول. إذا كان أصدقائك لا يعطونك السعادة ولا يدفعونك نحو العمل والإنجاز، ابحث عن أصدقاء جدد. نحن ماذا نفعل؟ نحاول. الإنسان عادة يحاول بالفطرة، لكن من الذي يصيبه بالإحباط؟ الأسرة، في بداية تشكيل شخصية الإنسان. ولذلك أخي المربي أختي المربية أؤكد عليك، دع ابنك يحاول، شجعه على المحاولات. والمدح نشبع عند أبنائنا حينما نشجع لديهم جانب المحاولات. انظر أخي المربي أختي المربية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أحلك الظروف والمسلمون محاصرون من الأحزاب، يعد أصحابه بالنصر والتمكين ويزرع لديهم الثقة في نصر الله ثم في قدرتهم على الصبر والثبات والنجاح، ويعدهم بماذا؟ أنكم ستفتحون كذا وكذا. في هذا الظرف الذي وصلتنا الأخبار أن المسلم لم يكن يأمن على نفسه أن يقضي حاجته، في هذه الظروف الحالكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم ويدفعهم للمحاولة. ولذلك اجعل شعارك أنت أيها المربي، واجعل شعارك في التعامل مع ابنك أيضا، أن الفشل خطوة نحو النجاح. لذلك شجع هذه المحاولات. من الفشل أيضا يتعلم الإنسان، أكثر الناس علما هم أكثر الناس فشلا. الخطوة الثالثة أخي المربي أختي المربية، امدح ابنك. مدح الابن يدل على رغبتك فيه. حينما تمدح ابنك، مدحك لابنك يزرع لديه الشعور بأنه مرغوب فيه، ويهمه مدح الوالدين بالدرجة الأولى ليتتحقق لديه الطمأنينة. نعرف أن الطمأنينة حاجة نفسية يحتاجها الطفل، إذا المدح حاجة، حينما أمدح أزرع الطمأنينة لدى ابني، كما أن غياب مدحك لأبنائك يوحي إليهم أنك لا تحبهم وأنك لا ترغب فيهم أو أنك لا يهمك أمرهم أو أنك لا تعترف بقدراتهم ولا تعترف أيضا باستقلاليتهم. ومن هنا تنشأ الشخصيات الضعيفة المعزولة المنطوية غير القادرة على تحقيق النجاح والتفوق ومواجهة الظروف، سواء كانت ظروفا اجتماعية أو نفسية. لذلك مدحك لابنك حاجة نفسية، يريد أن يسمع منك هذا المدح لكي يكون هذا المدح نوع من الإنجاز ونوع من الزاد الذي يحتاجه ابنك ليواجه ظروفه الاجتماعية والنفسية. ابنك بحاجة إلى المدح، امدح شخصه، امدح إنجازاته، تجاوب مع الأعمال الإيجابية. مدحك هو نوع من المدعمات الأساسية في التعامل مع أبنائنا. كثير من السلوكيات في أبنائنا تظهر وتختفي لأنها لم تدعم بالمدح، والكثير من السلوكيات السلبية تظهر وتثبت لأنها دعمت بالتجاوب السلبي من طرف المربين.